ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. أم اتخذوا من دونه أولياء، أم هذه منقطعة، وأم المنقطعة تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام. هناك أم متصلة وهي التي تقع بين شيئين متقابلين وتكون بمعنى أو. مثال ذلك: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذه أم يسمونها متصلة لأنها بين شيئين متقابلين، ولأنها بمعنى أو. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لو في غير القرآن لو وضع بدل أم أو استقام الكلام. فإذا نقول إن أم تكون منقطعة وتكون متصلة. الفرق بينهما: أم المتصلة بمعنى أو، أم المنقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام. ثانيا: أم المتصلة تكون بين شيئين متقابلين، وأم المنقطعة بخلاف ذلك. هنا يقول عز وجل: أم اتخذوا من دونها أولياء، ما فيه، ليس فيه شيئان متقابلان، إذن فهي منقطعة بمعنى بل والهمزة. أم اتخذوا، الضمير يعود على المشركين، من دونه، الضمير يعود على الرب عز وجل، أولياء. يقول الشارح رحمه الله: أي الأصنام، إشارة منه إلى أن المفعول الأول اتخذوا محذوف، والتقدير: أم اتخذوا من دونه الأصنام أولياء، لأن اتخذوا تنصب مفعولين، كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآية أن اتخذوا من دونه أولياء ليس أمام أعيننا إلا مفعولا واحد، إلا مفعول واحد، أن اتخذوا من دونه أولياء. نقول المفعول الثاني محذوف والتقدير، بل المفعول الأول محذوف والتقدير: أم اتخذوا الأصنام أولياء. يقول المؤلف: أولياء يعني أنصارا يستغيثون بهم ويستنصرون بهم ويوالونهم ويتقربون إليهم كأنهم رب. قال المؤلف شرح: أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال والهمزة، ولهمزة الإنكار، ولهمزة ولا والهمزة، والهمزة للإنكار، أي ليس المتخذين أولياء، يعني هؤلاء اتخذوا أولياء الأصنام، والأصنام بعضها شجر وبعضها حجر وبعضها مخلوقات كونية كالشمس والقمر وبعضها مخلوقات بشرية، كل هذه لا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها. ولذلك تجد المشركين إذا وقعوا في الضرورة من يدعون؟ يدعون الله عز وجل. إذا غشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فهي لا تنفع. وهم أيضا مقرون بهذا، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فالله هو الولي، أي الناصر للمؤمنين، والفاء لمجرد العطف، ألف في قوله فالله، يعني أنها ليست جوابا لشرط ولكنها لمجرد العطف، فالله هو الولي. انتبه في إعراب الجملة هذه: الله مبتدا وهو ضمير فصل، والولي خبر مبتدا. واعلم أن ضمير الفصل حرف وليس اسم، هذه واحد. نعم، وله ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الحصر، والفائدة الثانية الفصل، بين المبتدا بين الخبر والصفه. يعني مثلا اذا قلت فلان الكريم، فلان مبتدا والكريم خبر، ويحتمل ان تكون فلان مبتدا والكريم صفته والخبر محذوف، مثل فلان الكريم حاضر. فاذا قلت فلان هو الكريم تعين ايش؟ ان تكون الكريم خبرا وليس صفه، ولهذا يسمونه ضمير الفصل، لانه يفصل اي يميز بين الخبر وبين الصفه. له محل من الاعراب او ليس له محل؟ ليس له محل من الاعراب، ولهذا نقول الله مبتدا والولي خبر، وهو ضمير فصل لا محل له من الاعراب. اذن هو يفيد الحصر والتوكيد والتمييز بين الخبر والصفه، واضح؟ طيب نزيد ذلك في المثال. محمد الرسول، محمد الرسول، يحتمل ان تكون الرسول ايش؟ صفه لمحمد، وان التقدير محمد الرسول صادق. طيب اذا اتيت بهو وقلت محمد هو الرسول، وش يتعين؟ يتعين ان الرسول خبر، هذه واحد. ايضا هو الرسول يفيد الحصر، يعني لا غير، ولا شك ان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام هو الرسول لهذه الامه ولا رسول غير. الفائده الثالثه التوكيد، هو الرسول، هذا فائدة ضمير الفصل. أما إعرابه فليس له محل من الإعراب لأنه حرف. فالله هو الولي، قوله هو الولي يقول المؤلف أي الناصر للمؤمنين، وفي هذا نظر، لأن المؤلف الآن قصر الولاية على الولاية الخاصة، والصواب أنها عامة، هو الولي لكل أحد، للولاية العامة والولاية الخاصة. الولاية العامة لكل أحد فإنه لا يتولى شؤون الخلق إلا الله عز وجل. الولاية الخاصة هي ولاية النصرة والتأييد. وعلى هذا فاقتصار المؤلف رحمه الله على الولاية الخاصة فيه نظر. إذن هو الولي على كل أحد بالولاية العامة والولاية الخاصة. والفرق بين الولاية العامة أن الولاية العامة تشمل كل أحد، فكل أحد فالله وليه يتولى أمره، حتى الكافرون الله وليه. الولاية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، ومنه قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله هو الولي. طيب هو الولي، الجملة هذه فيها حصر ولا لا؟ فالله هو الولي فيها حصر، مش طريقه ضمير الفصل. نعم، الله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وغيره لا يمكن أن يحيي الموتى، لأن الإحياء هو جعل الشيء حيا بعد أن كان ميتا، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. بل إن الله عز وجل إذا أراد أن يميت أحدا لا يمكن لأحد أن يمنع الموت، كما قال عز وجل فلولا إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني هل لا ترجعونها إن كنتم صادقين؟ الجواب يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. إذن الله يحيي الموتى ويميت الأحياء عز وجل، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، على كل شيء، أي شيء معدوم فالله قادر على إيجاده، أي شيء موجود فالله قادر على إعدامه، كل شيء فالله تعالى قدير عليه. ضد القدرة العجز، ولهذا قال عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.

الحصر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على أمر لا أحد يدعي، ومن ادعاه كذبه الواقع، لقوله وهو يحيي الموتى. هذه الجملة لا أحد يدعيها أبدا، ولو ادعاها فهو كاذب. فإن قال قائل أليس يؤتى بالرجل يستحق القتل فيأمر السلطان أن لا يقتل، أليس هذا أحياء؟ نعم. الجواب لا، لا يمكن أن يكون أحياء، ولكنه استبقاء حياة، لأن الحياة سابقة، هو لم يجعل في هذا حياة فيبقى، ولكنه استبقى حياة موجودة. واضح؟ طيب. فإن قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد من الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إيش؟ إيش؟ وصفه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أحياها، فأثبت الأحياء للإنسان. إيش؟ ما يخالف أو فكأنما أحيا الناس جميعا، أحيا الناس. الجواب أحياهم بإبقاء إيش؟ في إبقاء حياتهم. يعني من رفع القتل عن الإنسان ودافع عن شخص يقتل فهو كأنما أحيا الناس جميعا. ومن المعلوم أنه لا أحد يستطيع أن ينفخ الروح في ميت. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله تبارك وتعالى بقوله وهو على كل شيء قدير. ومن فوائدها الحث، أعني حث الإنسان على أن يدعو الله بكل ما أراد ما لم يعتد في الدعاء. انتبه يا أخي، هذه فائدة تربوية، أن تدعو الله بكل شيء إلا ما حرم الله عليك الدعاء به، لقوله وهو على كل شيء قدير. فإنك إذا دعوت الله عز وجل بأي شيء لا تيأس، لا تقول هذا لا يمكن، إلا ما كان عدوانا واعتداء فلا يجوز. وهذا يفتح للإنسان باب الرجاء وباب دعاء الله واللجوء إليه. لو كان عندك مريض مدنف أيست منه فقلت والله ما أستطيع، ما أقدر أدعو الله عز وجل لأن الرجل وصل إلى حالة خطيرة، فهذا لا شك غلط، لأن الله على كل شيء قدير. فادعو الله. إنسان تقطعت به الأسباب، طلب الرزق في البيع والشراء فخسر، طلب الرزق في التقييم للوظيفة فلم ينجح، وهكذا. قال إذن خلاص ما حاجة أدعو. ماذا نقول له؟ نقول هذا خطأ وغلط، ادعو الله فالله على كل شيء قدير. كم من إنسان دعوا له الغاسل واشتروا له الكفن وقربوا له النعش وتهيأ أصحابه لتشييعه ثم يعافيه الله عز وجل، ثم يعافيه الله، لأن الله على كل شيء قدير. أفهمتم يا جماعة؟ إذن متى أمنت يا أخي بأن الله على كل شيء قدير فلا تستصعب شيئا على قدرة الله، اسأل كل شيء ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم ولا تيأس. ولهذا قال وهو على كل شيء قدير. وهذه الجملة كما قلت لكم تفيد أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله عز وجل، وأن يدعو الله تعالى بكل ما أراد ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. من فوائد أنا ثم قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء إلى آخر. في هذه الآية من الفوائد أولا أنه لا بد أن يكون اختلاف بين الناس، وهذا هو الواقع، يعني لا يمكن أن ترفع الاختلاف بين الناس،

هل الساحر يحيي؟ هل الساحر يحيي ويميت؟ نقول ليس يحيي ولا يميت. يعني إن نخيل للناس إن الميت تحرك فهو لم يتحرك حقيقة. ولهذا لو جاء أحد لم يدرك السحر الذي غشى به أعين الناس لا أدركه ميتا لا يتحرك. أفهمت؟ نعم. نحن قلنا صفها حقيقية هنا، نحن قلناها أي إثبات الرحمة لله، ثم قلنا قسمناها نحن، ما قسمناها باعتبار الآية هذه، قسمنا الرحمة عموما. أفهمت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ما معنى الآية؟ الاختلاف في أمور الدين يرجع إلى الله. نعم. إذن في أمور الدين والدنيا فحكمه إلى الله تعالى. طيب، هل يؤخذ من هذا تحريم الحكم بالقوانين؟ إيش؟ إذا كانت هذه القوانين تخالف الشريعة فإنه يحرم الرجوع إليه. طيب يلا، لو اضطر الإنسان إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية لا التحاكم أصل التحاكم، يعني إذا كان قصده الوصول إلى حقه فهذا جائز، أما إذا كان قصد التحاكم إليهم بمعنى أن حكمهم هو النافذ فهذا لا يجوز. طيب، على الوجه الأول ما وجه الجواز؟ لأن إيش؟ يعني كأنه جعلهم بمنزلة الشرط الذين يستنقذون الحق، لا على أنهم حكام، لا على أنه يتوصل إلى حقه بهم. طيب، قوله تعالى عليه توكلت فيها حصر ولا أو لا؟ ما طريقه؟ تقديم ما حقه، التأخير هذا التعليل بالأعم أحسن، لأن تقديم حق التأخير يفيد الحصر. طيب، ما معنى التوكل؟ تفويض الأمر إلى الله تعالى تفويضا كاملا على أنك أنت مفتقر إلى الله عز وجل. نعم. طيب، ما الفرق الأخ؟ ما الفرق بين التوكل على الله وعلى الإنسان؟ لا الورق. ها؟ التوكل على الله والتوكل على الإنسان. إيش؟ إيش؟ لا. اللي جنب. نعم. تمام. التوكل على الإنسان يعني استخدامه في حاجة توكله عليها، وفي هذه الحالة تعتقد أنك أنت فوقه، ولهذا لو شئت لفسخت الوكالة، لكن التوكل على الله تعتمد على الله عز وجل مفوضا الأمر إليه على أنه هو الفاعل كما يشاء. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فاطر السماوات والأرض. فاطر خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو فاطر. وإنما قلنا هذا لأن اللغة العربية لا يمكن أن يتركب فيها كلام إلا من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو ما ينوم نائب فعل. فاطر أي هو فاطر، والفاطر بمعنى الخالق على غير مثال سبق، فهو بمعنى بديع السماوات. والسماوات والأرض معروفان، السماوات فيها هذه السماوات السبع التي أخبرنا الله عنها وبين أنها سبع شداد، وبين أنه سبحانه وتعالى بناها بأيد، فقال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وليس المراد بالأيد في هذه الآية يد الله عز وجل، لأن الله لم يضفها إلى نفسه، لم يقل بأيدينا، قال بأيد، وأيد مصدر آد يئيد إذا قوية، فهو كقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هذه السبع شداد إذا كان يوم القيامة فقد قال الله عنها إنها تكون واهية، تكون واهية، فهي يومئذ واهية أي ضعيفة. أما الأرض فهي أرض من المعروف، والسماوات مجموعة لأنها سبع، والأرض مفردة يراد بها الجنس. وقد بين الله عز وجل في سورة الصف أو في سورة الطلاق أنها سبع، فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فقال ومن الأرض مثلهن. ومن المعلوم أن المماثلة هنا ليست مماثلة في ذات إذ أن بين السماوات والأرض بونا شاسع، لكن المراد مثلهن في العدد، ويؤيد ذلك ما جاءت به السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرض. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل يقول نفسر مبدعهما، يريد أن يفسر فاطر بمعنى مبدع، ولكن فسرناها بمعنى بديع، وتفسيرنا لا ينافي تفسيرها، المعنى واحد، لكن مطابقة اللفظ لما جاء في القرآن أولى. والذي جاء في القرآن إيش؟ بديع ولا مبدع؟ بديع. طيب، جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي صير لكم من أنفسكم أزواجا. قال السالف حيث خلق آدم من ضلع آدم، حيث خلق حواء من ضلع آدم. فكأنه يميل رحمه الله إلى أن المراد بالأزواج هنا حواء، ولكن هذا غير صحيح، بل جعل من أنفسنا أزواجا يعني نساء مشاكلات لنا، لم تكن الأنثى بعيدة عن شكل الرجل، لأنها لو كانت بعيدة عن شكل الرجل ما أعرفها، ولا جعل الله بينهم مودة ورحمة. وقول إذن من أنفسكم أي من جنسكم، وليس المراد من نفس الإنسان جعل له زوجة، لا، لو كان من نفسه لم تكن إيش؟ لم تكن زوجة، لم تكن بنته، لأنها تكون بنته، ولكن المراد من أنفسكم أي إيش؟ من جنسكم، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وجعل لكم أيضا من الأنعام أزواجا، الأنعام جمع نعم كبهيمة الأنعام، أزواجا أي ذكورا وإناثا، من أجل الإنتاج والتنمية وغير ذلك من المصالح. يذرأكم فيه بالمعجمة، قال يخلقكم بالمعجمة. ما معنى معجمة؟ هل في القرآن شيء عجمي؟ لا، لكن يعبرون عن المنقوط بأنه معجم من باب تسمية الشيء بضده، وإلا فهو معرب في الواقع، لأنه لولا هذه النقط مثلا لأشكل ولم يفهم المعنى. إذن المعجم المنقط، وسمي بذلك من باب تسمية الشيء بضده، كما يسمون التعبد بالتحنث، كما في حديث بدء الوحي يتحنث فيه أي يتعبد. طيب، المعجمة ضدها إيش؟ المهملة. الشين ضد السين، الذال معجمة ضد الدال، ضد الدال. أما الحركات فيسمونها مثلثة أو بالوجهين أو ما أشبه ذلك. وأحيانا يقولون إذا كانت الكلمتان المشتبهتان كلتاهما معجمة قالوا بالمثلثة، مثل التاء والثاء. لو قالوا معجمة ما زال الإشكال، ولكن يقولون بالمثلثة. الطاء والظاء يقولون بالظاء المشالحة، المشالحة يعني اللي فيها ألف، احترازا من إيش؟ من الضاد لأنها غير مشالحة. نعم، المهم لا، الاصطلاحات معروفة عند العلماء. وقوله يخلقكم، فسر يذرأ بيخلق، وهو تفسير ناقص، لأن يذرأ لها معنى زائد على الخلق وهو البث والانتشار، كما قال تعالى في آية أخرى وبث فيها من كل دابة. فالذرء أخص من الخلق، فمعنى يذرأكم إذن يبثكم وينشركم فيه، أي الجعل المذكور. ثم قال أي يكثركم بسببه، فسر أول يذرأكم بيخلقكم، ثم قال أي يكثركم. والتفسير الثاني هو الأصح، التكثير والبث والنشر بالتوالد. قال والضمير للأناس والأنعام بالتغليب، يذرأكم، يقول إن الضمير وهو الكاف والميم للأنعام والأناس، للأناس والأنعام، الأناس يعني البشر والأنعام البهاء. للتغليب، كيف للتغليب؟ لأن الضمير هنا جاء ضمير العاقل، والأنعام لا يأتي لها ضمير العاقل لأنها غير عاقل، لكن جاء ذلك للتغليب. لما كان الذرع للإنسان والبهائم قال يذرأكم فيه، ولم يقل يذرأكن، يذرأكم فيه. إذن يا أخوان انتبهوا أن التغليب قد يكون بتغيير الاسم، قد يكون بالضمير وما أشبه ذلك. القمران للشمس والقمر تغليب، بإيش؟ بتغيير الاسم، لأن القمران لو فكيت عن التثنية لكانت إيش؟ قمر وقمر، وليس كذلك، المراد قمر وشمس. فهنا بتغيير الاسم. الضمير هنا الضمير في قول يذاؤكم يعود على ما سبق ذكره من بهائم وأناس، على سبيل إيش؟ على سبيل التغليب. لولا التغليب لوجب أن يكون الضمير ضمير مؤنث للبهائم وضمير مذكر للأناس. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السميع لما يقال، البصير لما يفعل جل وعلا. قال ليس كمثله، الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له. الكاف زائد، وزيادة الكاف ليس غريب، تأتي دائما زائدة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية التي ينبغي لطالب النحو أن لا يترك حفظها، الألفية يقول: شبه بكاف، هذا إيش؟ تشبيه. وبها التعليل قد يعنى، أي قد يراد، قد يراد بها التعليل. وزائدا لتوكيد الورد، يعني وقد تأتي زائد. في هذه الآية الكاف زائد، بمعنى أنها لو حذفت لاستقام الكلام. لو كان، لو قيل ليس مثله شيء يستقيم الكلام أو لا؟ يستقيم الكلام لا شك. لكن لماذا جاءت الكاف؟ جاءت للتوكيد، كأنه نفى المثل مرتين، ليس كهو ليس مثله. فالزيادة هنا فيها زيادة معنى، وهو أن كأنه نفى المثلية مرتين، مرة عن طريق الكاف ومرة عن طريق مثل. وبعضهم يقول إن الزائد مثل، وإن التقدير ليس إيش؟ ليس كهو شيء، لكن هذا قول ضعيف، لأنه إذا دار الأمر بين أن تكون الزيادة حرفا أو اسما فالواجب أن تكون الزيادة حرفا، لأنه لم يأتي في اللغة العربية زيادة الأسماء، ولأن الحرف معناه في غيره، فمجيئه زائدا ليس بغريب. والاسم يدل على معنى في نفسه، فإتيانه زائدا بعيد. إذن عندنا قولان: الأول أن الكاف زائدة، وهذا سهل وجرى في اللغة العربية مثل، وتكون الزيادة هنا إيش؟ للتوكيد. وبعضهم قال الزائد مثل، وهو قول ضعيف. بعضهم يقول إن المثل هنا بمعنى الصفة، يعني ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء. والمثل تأتي بمعنى الصفة، مثل قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفته. وهذا أيضا ضعيف، لأننا نقول إن الله ليس مثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. بعضهم يقول إن هذا على سبيل المبالغة، يعني إذا لم يكن لمثله مثل، لو فرض أن له مثلا، فمن باب أولى أن لا يكون له هو مثل، وأن هذا مما جرى على لسان العرب في المبالغة في الوصف. وأنشدوا على ذلك: ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، من المبالغة، يعني هذا لا نظير له إطلاق. وهذا الأخير والأول هما أقرب الأقوال في إعراب هذه الجملة، لكن من حيث المعنى والاعتقاد نؤمن بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثل شيء في كل شيء، يجب علينا أن نؤمن بهذا. فذاته مخالفة لجميع الذوات، مخالفة لجميع الذوات. نحن نرى الذوات مختلفة، الذوات مختلفة. الإنسان مركب من عظم ولحم وعصب ودم، هناك أشياء مركبة من جواهر أخرى. الرب عز وجل مباين لكل شيء موجود في الكون في ذاته، لا تقول مثلا إنه مثل الذهب مثل الفضة وما أشبه ذلك، لا. ولهذا لما قال المشركون للرسول: يا رسول الله، يا محمد، هل ربك من ذهب أو من فضة أو من كذا أو من كذا؟ أنزل الله قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تتصور ذات الرب عز وجل أبدا، لأنك يعني مهما تصورت على أي شيء تصورها لا مثيل له ولا نظير له. كذلك في صفاته ليس له مثيل، ليس له نظير في أي صفة من صفاته. ولنأخذ العلم، العلم من صفة الله عز وجل، هل له نظير في هذا في هذه الصفة؟ لا شيء، لا نظير له في هذه الصفة أبدا. علم كل ذي علم محدود، أعلم الناس علمه محدود، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. أنت بنفسك ما تدري وش تكسب غدا، قد تقدر أنك ستعمل كذا وكذا وكذا لكن لا تعمل، إما لصرف الهمة أو لمانع خارجي، أليس كذلك؟ كلنا نقدر أن غدا سنفعل كذا وكذا لكن ما نفعل ولا ندري ما يكون. قد يصرف الله همتنا عن هذا الفعل أو توجد موانع خارجية من مرض أو سفر أو حيلولة بيننا وبين مرادنا ما ندري عنه. أيضا علمك محدود بالمشاهد، الغائب لا تفكر أن عندك علم منه، حتى في المشاهد علمك ناقص، أليس كذلك؟ الإنسان لا يعلم ماذا يفعل ولد في بيته ولا أهله في بيته. بل أشد من هذا وأضعف في العلم أنك لا تعلم عن نفسك. سبحان الله، روحك التي بها حياتك وهي في جسمك ما تدري عنها. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح أنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ثم وبخهم على هذا السؤال فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه يقول سبحانه وتعالى تسألون عن الروح وأنتم ما أحطتم بالأشياء، ما علمتم عن الأشياء إلا قليلا، ما بقي عليكم إلا علم الروح حتى تسألوا عنها. فإذا كان الإنسان لا يعلم روحه التي بين جنبيه وبها حياته فهو دليل على نقصان العلم. علم الله عز وجل، اسمع ماذا يقول، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. كل إنسان، كل حيوان، فالله عز وجل يعلم ما في نفسه. واضح؟ هل علم مخلوق مثل هذا؟ في القدرة، القدرة ليس أحد، بل لو اجتمع الخلق كلهم بقدرهم ما ساوى شيء من قدس الله. فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. اسمع، قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة، يعني البعث، صيحة واحدة يصرف الله بهم، فإذا هم جميع لدينا محضرون. كلهم في أقطار الدنيا، ولو في الغابات والكهوف وأعماق البحار، كلهم يأتون في آن واحد، فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه القدرة هل يمكن أن يشابهها أو يماثلها قدرة؟ أجب، لا يمكن أبدا. لذلك نقول إن الله ليس كمثله شيء. واعلم أن هذه الآية استدل بها المعطلة والممثلة وأهل السنة كل الثلاث. نعم، قلت الممثلة سيأتينا في قصدي اللي بعد الكلمة، هذه اللي بعد الكلمة، الممثلة والمعطلة وأهل السنة. الممثلة قالوا وهو السميع البصير إثبات، يدل على المماثلة، لأن الله سبحانه وتعالى هذه شبهتهم، خاطبنا بالقرآن، والقرآن جعله الله بلسان عربي من أجل أن نعقل ونفهم. قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا ليش؟ لعلكم تعقلون. قالوا: فإذا خاطبنا الله بشيء مما وصف به نفسه وجب أن نحمله على ما نفهم، على ما نفهم، ونحن لا نفهم إلا ما نحس به، فيجب أن تحمل كل صفة لله على ما كان معلوما. ولذلك قالوا: إن الله تعالى مثل خلقه، نسأل الله العافية، والله لو كان مثلنا ما عبدنا، ولا يمكن أن نعبد إنسان مثله. لكن هم بعقولهم الضالة قالوا: يلزم مما أخبر الله بها عن نفسه من الصفات أن تكون مثل صفاتنا. والشبهة الشبهة أن الله خاطبنا بما نفهم ونعقل، ونحن لا نفهم إلا ما نشاهد، فإذا خاطبنا بشيء غائب، فإذا خاطبنا عن شيء غائب وجب أن إيش؟ أن نحمله على المعلوم عندنا. المعطلة استدلوا بقوله: ليس كمثله شيء، وقالوا: كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تدل على التمثيل، فيجب أن تكون منفية. والذي فتحهم الباب هم الممثلة، يقول: كل صفة أثبتها الله لنفسه فإنها تستلزم إيش؟ التمثيل، والتمثيل ممتنع، إذن يجب أن تمتنع كل صفة. أفهمتم يا جماعة؟ مثال ذلك: يقولون إن الله عز وجل لم يستوي على العرش، الاستواء الحقيقي، لأنه لو استوى على العرش لكان جسما فيكون مماثلا للمخلوق. فتصوروا الآن، هم تصوروا أن استواء الله على عرشه كاستواء الإنسان على الأنعام، فلما فهموا هذا الفهم أنكروا الاستواء. فهمتم يا جماعة؟ الإنسان يستوي على البعير كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوي على ظهوره. هم فهموا أن استواء على العرش كاستواء الإنسان على البعير على الأنعام، وقالوا: هذا التمثيل، والتمثيل مستحيل على الله، فيجب إنكاره، يجب إنكاره. وهذا قول المعتزلة والجهمية ومن ضاها، نفوا كل صفة لله وقالوا: لا يمكن أن نصف الله بشيء. الحجة أن الإثبات يستلزم التمثيل، والله عز وجل قد نفى أن يكون له مثل، وأيضا المماثلة مستحيلة عقلا، فيكون دل العقل على زعمهم، دل العقل والشرع على أن الله ليس له مثيل، فيجب أن ننفي جميع الصفات. تمكن جماعة؟ طيب، فهؤلاء حقيقة أمرهم أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا. مثلوا أولا حيث اعتقدوا أن الأدلة تدل على التمثيل، وهذا اعتقاد فاسد، ثم بعد ذلك عطل وأنكر. ولكن هذه الشبهة دفعها يسير، دفعها يسير. نقول لهم: هل تثبتون لله وجودا؟ إما أن يقولوا لا، وإما أن يقولوا نعم، أليس كذلك؟ ما يمكن يحصون، إما أن يقولوا نعم أو يقولوا لا. فإذا أثبتوا لله وجودا نقول: هل هو وجود حقيقي أو وهمي؟ إن قالوا وهمي كفروا، ما في إشكال. وإن قالوا حقيقي قلنا: طيب، هل تثبتون لأنفسكم وجودا؟ إن قالوا نعم، إما نقول نعم أو يقولوا لا. إن قالوا لا قلنا ما نخاطب، أشباح بلا شك، لا نخاطب أشباحا بلا شيء، لكن لن يقول لا، يقول نعم نثبت أنفسنا وجودا. نقول إذن يلزمكم إيش؟ التمثيل، لأنكم أثبتتم لله تعالى صفة هي ثابتة للمخلوق فيلزمكم التمثيل. شوف الباطل لا بد أن يندهر، لكن انفك قوم عن هذا الإلزام من الغلاة قالوا لا نقول إن الله موجود، ما نقول إن الله موجود، أعوذ بالله. تعبدون من؟ قالوا لا نقول الموجود. قلنا معدوم، إذا قلتم غير موجود لازم أن تقولوا إنه معدوم، إن قلتم إنه معدوم مثلتم، لأن الموجود من الخلق يكون معدوما قبل وجوده وبعد وجوده. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهذا حقيقة. الواحد منا قبل ولادته بسنتين إيش هو؟ ليس بشيء، معدوم. فإن قلت من الله معدوم شبهت ومثلت على قاعدتك، قالوا إذن نقول لا موجود ولا معدوم، أعوذ بالله، لا موجود ولا معدوم. نقول الله أكبر، هل يمكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما؟ كل شيء فهو إما موجود أو معدوم، لأن تقابل العدم والملك، لأن تقابل الوجود والعدم، الوجود والعدم تقابل تناقض، والمتناقضان لا بد من وجود أحدهم، لا يمكن أن يجتمع ولا أن يمتنع. فإذا قالوا لا موجود ولا معدوم نقول شبهتموه الآن بإيش؟ بالمستحيلات والممتنعات. فأهل الباطل لا مفر لهم من لوازمه الباطلة. تكالس قوم وقالوا نحن لا نقول إنه لا يتصف بالصفة، لكننا نصفه بما نحكم به عليه ولا يحكم به على نفسه. انتبه، قالوا لا ننكر الصفات لكن نصف بما نحكم به عليه لا بما يحكم به على نفسه. وهؤلاء المتكايسون هم الأشعرية. الأشعرية أثبتوا بعض الصفات وأنكروا أكثر الصفات. أثبتوا من الصفات سبعا وأنكروا الباقي، وأثبتوا الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام وأنكروا الباقي. قالوا لا نثبت من الصفات على وجه الحقيقة إلا هذه الصفات السبع: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. هذه ثابتة حقيقة، على اختلاف بينهم وبين أهل السنة في بعضها، الكلام عندهم غير الكلام عند أهل السنة. والباقي لا نثبته، إيش تعملون فيه؟ قالوا لنا فيه طريقان: إما التفويض بأن نقول لا ندري ما معناه، وإما التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. فهمتم الآن؟ والأشاعرة هم أكثر الناس انتشارا في البلاد الإسلامية، ولهذا يجب أن نعرف مذهبهم تماما ونعرف الرد عليهم حتى يتقلص هذا المد أو يزول بالكلية، ونسأل الله تعالى أن يزيله إلى الحق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.